بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الذين يحلفون لأجل أمر من أمر الدنيا يأخذون به نصيبا من الدنيا. ورد في سبب نزولها أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: لفي والله نزلت هذه الآية، كان بيني وبين رجل خصومة في أرض، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: تحلف؟ قال: أحلف. في لفظ: قلت يا رجل، يا رسول الله، الرجل فاجر يحلف ولا يبالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما لئن حلف ليقتطع به مال أخيه لقي الله وهو عليه معرض، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وهذا فيه أن الحلف في قصد كسب دنيوي، الحلف كاذبا، أن شأنه عظيم وأن جرمه شديد، وذلك لأنه استخف، وصل به الأمر إلى أنه استخف بالله وبشأن الحلف بالله لأجل أمر دنيوي لا يساوي شيئا أمام عظمة الله عز وجل. وهذا ما يقع إلا إذا ضعف تعظيم الله في القلب. ولذلك يذكرون أن أحد القضاة من آل سليم، لا أذكر أيهم، أتى إليه رجلان يتخاصمان في أرض، ورأى أن أحدهما الحق ليس معه، وأنه يعني يريد أن يأخذ الأرض وهي ليست له، ولكنه ليس ثمة بينة، إلا أن القرائن تدل على أن هذا ليس بصادق. فقال القاضي الشيخ له: إذا خرجنا أريدك في شيء. خرجوا، كان قال: أريد منك أنك توصل غرض لبلدتك، لقريتك، ويعرف الرجل في القرية الفلانية. فلما خرجوا قال: أريد تحمل هذا الرحى توصله إلى قريتك. قال: يا شيخ، من يحمل هذا ما يحمله ولا بعيرين، ثقيل. قال: أنت تحمله؟ قال: ما أستطيع. قال: أردت تحمل أشد من ذلك، أن تدري أن الأرض التي لو أخذتها ستطوقها، يعني ستحملها يوم القيامة من سبع أراضين، كما ورد في الحديث: من اقتطع قيد شبر من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين. فقال: والله يا شيخ، أشهدك أني ليس لي نصيب في هذه الأرض وأني راجع إلى الله. ورد في سبب نزولها أمر آخر في الحديث، أن رجلا عرض سلعة في السوق وحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا ليروجها على غيره، كما يفعل أحيانا بعض الناس: والله لقد سيمت مني كذا، وغير صادق. فنزلت الآية، وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل حلف على سلعة لقد أعطي بها كذا وليس بصادق. خلاصة أنه هي أمور بيع وشراء وسهالات عند بعض الناس، ويحلف ويتساهل في هذا الأمر، لكن انظر إلى العقوبة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ماذا بقي للإنسان من خير بعد ذلك؟ أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.